مع رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب عصمة الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عما هم به غورث بن الحارث من قتله، وكيفية الصلاة في الخوف. نعم، رمل. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب، قال حدثنا أبو حاتم الرازي، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال حدثنا، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال حدثنا سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركته قائلة يوما بواد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت ظل سمرة تعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه، فإذا عنده عربي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اختار طع سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يدي صلتة، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف وجلس، فلم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، وروى مسلم عن الصنعاني وعن أبي بكر بن أبي شيبة. الصنعاني محمد بن يحيى، محمد بن يحيى يمكن العدني، عدني صنعاني بيلقب عدن ولد عم ده على البحر، وده بيروح على البحر، بيمر على بعض كده كلهم تبع اليمن. لا، مسلم مروش عن عبد الرزاق. لا، مرويش. اقرا. قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ابو بغداد، قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه، صح، ما فيش نقط، في العضاه يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي فاستل السيف ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، من يهزمك مني؟ حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: من يهزمك مني؟ قال: من يحول بيني وبينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. حتى قالها ثلاثا مني، حتى قالها ثلاثا، جملة حسنة كده. طيب، حتى قالها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف وجاء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. قال: وكان قتادة يذكر نحو هذا، ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الأعرابي ويتلو: واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم. الآية. رواه البخاري في الصحيح عن محمود، ورواه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق دون قول قتادة. قال البخاري: وقال آبان حدثنا يحيى بن أبي كثير فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الكعبي، قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، قال حدثنا آبان، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان رواه مسلم في كانت أمينة نعم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر أنه قال اسم الرجل غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة أخبرنا هو أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم هو ابن علي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه أنه قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له أورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه وقال جئتكم من عند خير الناس ثم ذكر صلاة الخوف وأنه صلى أربع ركعات لكل طائفة ركعتين هذا لفظ عاصم حديث عاصم هذا الأعراب يشتغل إلى إبناء لماذا لم يقل اللات أو العز هو هم يعلمون أنهم على باطل ولا انجلى عنه الباطل في هذا الوقت هو بس يريد أن يعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دي غرضه قال له كل خير آخر هو رده إلى أصل اللي هو الأخلاق الحسنة أين بس بتكلم في فعل الآلهة قال له خيرا أخ كريم وابن أخ كريم لا ما النبي ما فيش كده من يمنعك من قال أنت بقى بس هزه طبعا هزه من داخله قال وفي رواية عارم قال الأعرابي أعاهدك أن لو قاتلك لا أكون مع قوم يقاتلونك قال فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنه فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو عدوهم وطائفة تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين ثم انصرفوا فكانوا مع أولئك الذين بإزاء عدوهم وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكانت للناس ركعتين ركعتين وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك هو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى رواه البخاري عن قتيبة عن مالك قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن نصر وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب وكثير بن سفيان وعمران بن موسى قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعل خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ وأخرجه البخاري من حديث يحيى القطان عن شعبة مختصرة. وفيما ذكر البخاري أن الليث بن سعد روى عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. وقد روينا عن الواقدي في قصة الرجل الذي أخبر بالمدينة أن أنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم جموعا فيحتمل أن تكون هذه الصلاة صلاها أيضا في هذه الغزوة. وإنما خاف بينها وبين ما روينا عن جابر بن عبد الله في صلاتين لاختلاف الحال به فيهما والله أعلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة العدو فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم ثبت قائما فصلوا خلفه ركعة وسجدتين ثم سلموا. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مقبلة على العدو فلما صلى بهم ركعة لبث جالسا حتى تموا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلموا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب في محلهم نسوة وكان في السبيل جارية وضيئة وكان زوجها يحبها فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة حلف زوجها لا يطلبن محمدا أو لا يرجع إلى قومه أو لا يرجع إلى قومه حتى يصيب محمدا أو يهرق فيهم دما أو يخلص صاحبته. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره عشية ذات ريح فنزل في شعب استقبله فقال من رجل يكلأنا الليلة؟ فقام رجلان عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقال نحن يا رسول الله نكلأك. وجعلت الريح لا تسكن وجلس الرجلان على فم الشعب فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره؟ قال أكفني أوله. فنام عمار بن ياسر وقام عباد يصلي وأقبل عدو الله يطلب غرة وقد سكنت الريح. فلما رأى سواده من قريب قال يعلم الله أن هذا لرابئة القوم. فعرق له سهما فوضعه فيه فانتزعه ثم رماه الثالثة فوضعه به. فلما غلبه الدم ركع وسجد ثم قال لصاحبه اجلس فقد أتيت. فجلس عمار بن ياسر فلما رأى الأعرابي أن عمارا قد قام علم أنهم قد نذروا به فهرب. فقال عمار يا أخي ما منعك أن توقظني به في أول سهم رماك به؟ قال كنت في سورة أقرأها وهي الكهف وكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منها فلولا أني خشيت أن أضيع ثغرنا مرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه من صرفت ولو أتى على نفسي. قال ويقال الأنصاري عمارة بن حزم. قال الواقدي وأثبتها عندنا عباد بن بشر. قال جابر نقول إن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله صلى الله ولا بفرخ طائر إضافة يمشي أو فرخ طائر طائر ما هو الهيج طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر إليه فأقبل أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه. وقد ذكر محمد بن إسحاق قصة هذا الرجل عن صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصاب امرأة رجل من المشركين، فلما انصرف قافلا فذكره غير أنه لم يسم الرجلين اللذين قاما بالحرس، وقد مضى ذكره في كتاب السنن. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فوافينا العدو وصاففناهم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لنا، فقامت طائفة منا معه، وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان الطائفة التي لم تصل، وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، وأخرجه عن حديث معمر عن الزهري. باب ما ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بالوية ولا ابن بالوية في شيء ابن عندي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر، قلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي فأعيا وتخلف، فحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت، فلقد رأيتني أكفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتزوجت؟ قلت نعم، قال بكرا أم ثيبة؟ فقلت بل ثيب، قال فألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال إن قلت إن لي أخوات أحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم، قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، قال فدخلت فصليت ركعتين، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزني لي بلال فأرجح الميزان، قال فانطلقت فلما وليت قال ادعو لي جابرا، فدعيت، فقال الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. رواه البخاري في الصحيح عن بندار عن عبد الوهاب الثقفي، ورواه مسلم عن محمد بن المثنى. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا وابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فلما قفل الناس وكنت على جمل لي، قال حدثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فلما قفل الناس وكنت على جمل لي قد أبطأ علي، فجعلت الرفاق تمضي حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا جابر؟ فقلت يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخه، فأنخته، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعطني هذه العصا التي في يدك، فأعطيته إياها، أو قطعت له عصية من شجرة فأعطيته إياها، فنخسه بها نخسات، ثم قال اركب يا جابر، فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة، وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقلت بل أهبه لك يا رسول الله، فقال لا ولكن بعني، فقلت نعم إن شئت يا رسول الله. يبيعه ويوهبه يخلص، عارف النبي مش هيسيبه من اللي كان بيقرأ بعينيه يا جابر، قال بعينه يا جابر، بعينه إذا حد قرأ كده بعينه يا جابر. الألف لام ميم نشرح. مال مين؟ الألف لام ميم نشرح لك صدرك. الألف لام ميم نشرح. الألف لام ميم ترك يا فلان. ولكن بعنيه، فقلت نعم إن شئت يا رسول الله. فقال بكم هو؟ فقلت سمني. فقال قد أخذته بدرهم. قلت يا والله يا رسول الله. فلم يزل يرفع لي حتى قال أوقية. فقلت قد رضيت. قال نعم. قلت هو لك. فقال هل تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. فقال بكرا أو ثيبا؟ فقلت ثيبا. فقال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك سبع بنات، فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن وتغسل ثيابهن. فقال أحسنت وأصبت. إما أما إنا لو قدمنا صرارا لاقمنا بها يوما ونحرنا بها جزورا وسامعت بنا فنفضت نمارقها. فقلت والله ما لنا نمارق. فقال إنها ستكون. ثم ذكر باقي الحديث. باب غزوة بدر الآخرة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حاوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وهذا لفظ حديث إسماعيل عن عمه موسى. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بدرا، وكان أهلا للصدق والوفاء صلى الله عليه وسلم، فاحتمل الشيطان وأولياءه من الناس فمشوا في الناس يخوفونهم، وقالوا قد أخبرنا وأنتم أن قد جمعوا لكم مثل الليل من الناس يرجون أن يوافقوكم فينتهبوكم، فالحذر الحذر لا تغدو. فعصم الله عز وجل المسلمين من تخويف الشيطان، فاستجابوا لله ولرسوله وخرجوا ببضائع لهم، وقالوا إن لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له، وإن لم نلقه ابتعنا ببضائعنا. وكان بدر متجرا يوافى في كل عام. فانطلقوا حتى أتوا موسم بدر فقضوا منه حاجة، وأخلف أبو سفيان الموعد فلم يخرج هو ولا أصحابه. وأقبل رجل من بني ضمرة بينه وبين المسلمين حلف، فقال والله إن كنا لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد، فما أعملكم إلى أهل هذا الموسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يبلغ ذلك عدوه من قريش، أعملنا اليوم موعد أبي سفيان وأصحابه وقتالهم، وإن شئت مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك حلفكم ثم جالدناكم قبل أن نبرح منزلنا هذا. فقال الضمري معاذ الله، بل نكف أيدينا عنكم ونمسك بحلفكم. وزعموا أنه مر عليهم ابن حمام فقال من هؤلاء؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتظرون أبا سفيان ومن معه من قريش. فخرج يرتجز تهوي على دين أبيها الأتلدي، إذ نفرت من رفقتي محمدي وعجوة موضوعة كالجلمدي، إذ جعلت ماء قديد معدي وصبحت مياهها صبح الغد ضحى الغد. فذكروا أن ابن الحمام قدم على قريش فقال هذا محمد وأصحابه ينتظرونكم لموعدكم. فقال أبو سفيان قد والله صدق. فنفروا وجمعوا الأموال، فمن نشط منهم قووه ولم يقبل من أحد منهم دون أوقية. ثم سار حتى أقام بمجنة من عسفان ما شاء الله أن يقيم، ثم أتمروا وأصحابه. فقال أبو سفيان ما يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه السمر سمرة ولا السمر شجر السمر، ترعون فيه السمر وتشربون من اللبن. ثم رجع إلى مكة، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنعمة من فانصرف الله. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بنعمة من الله وفضل، فكانت تلك الغزوة تدعى غزوة جيش السويق، وكانت في شعبان سنة 3، يعني قبل أحد شهرين. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن ليعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين إلى موعد أبي سفيان بدر فاحتمل الشيطان وأولياءه من الناس فذكر الحديث بمعنى حديث موسى بن عقبة إلا أنه قال وسمع بذلك معبد بن أبي معبد الخزاعي وكان رجلا شاعرا فعمد إلى مكة فقال في ذلك السفر شعرا فذكر معنى تلك الأبيات قال ويزعم ناس أن قائلها حمام فلما قدم الخزاعي مكة استخبروه عن موسم بدر فأخبرهم وحدثهم شأن محمد وأصحابه وحضورهم موسم بدر ومجادلتهم الضمرية فأفزعهم ذلك وأخذوا في الجمع والنفقة وذكر الحديث ولم يذكر التاريخ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا يا بدي بدر الموعد ولا الموعد بعد أحد الكان فيصل ومجوش ودي بدر الكبرى ده مش الكبرى ده شعبان سنة 3 دي بدر الثانية نعم. فأفزعهم ذلك وأخذوا في الجمع والنفقة وذكر الحديث ولم يذكر التاريخ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكر عن ابن إسحاق أنه قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاء قال أقام بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزله وقام عليه 8 ليال ينتظر أبا سفيان وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل بناحية الظهران مر الظهران مر الظهران يعني وبعض الناس يقول قد بلغ عسفان ثم بدا له الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصم ترعون فيه الشجرة وتشربون فيه اللبن وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فرجعوا فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون إنما خرجتم تشربون السويق قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتاه مخشي بن عمرو الضمري وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان فقال يا محمد جئت للقاء قريش على هذا الماء فقال نعم يا أخا بني ضمرة فإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك فقال لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك حاجة وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سفيان فمر به معبد بن أبي معبد الخزاعي فقال وقد كان رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تهوي به قد نفرت من رفقتي محمدي وعجوة من يثرب كالعنجدي تهوي على دين أبيه الأتلدي قد جعلت ماء قديد موعدي وما أضجنان لها ضحى الغدي ثم ذكر أبياتا لابن راحة ولحسان في خلف أبي سفيان ميعاده قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة فأقام بها شهرا حتى مضى ذو الحجة وولي تلك الحجة المشركون سنة 4 من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وزعم الواقدي أنه انتهى في هذه الغزوة إلى بدر ذي القعدة على رأس 45 شهرا وخرج في 1500 من أصحابه وقول موسى بن عقبة إنها كانت في شعبان أصح والله أعلم باب غزوة دومة الجندل الأولى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل ثم رجع قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا فقام بالمدينة بقية سنته أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الأصباني قال حدثنا أبو الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا ابن أبي سبرة عن عبيد الله عن عبد الله بن أبي لبيد عمل لبيد عن عبد الله بن أبي أنا عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال الواقدي وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر فكلاهما قد حدثنا بهذا الحديث يزيد وحدهما على الآخر وغيرهما قد حدثني أيضا قالوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنو إلى أدنى الشام وقيل له إنها طرف من أفواه الشام فلو دنوت منها كان ذلك مما يفزع قيصر وذكر له أن بدومة الجندل جمعا عظيما كثيرا وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة وكان فيها سوق عظيم وهم يريدون أن يدنوا من المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فخرج في 1000 من المسلمين، فكان يسير الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور هاد خريت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغذا السير وركب عن طريقهم، فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم تميم، فسار حتى هاجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب، فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحتهم فلم يجد بها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا، ثم رجعوا وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أصحابه فقال هربوا أمس، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم ورجع إلى المدينة. جندل طيب أحسن الله إليك. وبه إلي قال جماع أبواب غزوة الخندق وهي الأحزاب، باب التاريخ غزوة الخندق. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن فضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب حاوى أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة في مغازي قال في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل يوم بدر في رمضان سنة 2 ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3 ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال سنة أربع. قال وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكره بنحو من هذا. قال وقد قال في قصة الخندق إنها كانت بعد أحد بسنتين. وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال ثم كانت وقعة بدر ثم كانت وقعة أحد على رأس سنة من وقعة بدر ثم كانت وقعة الأحزاب وهي بعد وقعة أحد المسلتين وذلك يوم خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب المدينة ورئيس المشركين وإذن أبو سفيان بن حرب ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريظة فحاصرهم حتى نازلوا على حكم سعد بن معاذ. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي بن نيسابور قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا الشيبان عن قتادة في ذكري قال في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واقع يوم بدر في شهر رمضان بعد هجرته لثمانية عشر شهرا وواقع يوم أحد من العام المقبل في شوال قال واقع يوم الأحزاب وكان بعد أحد بسنتين لأربع سنين من هجرته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فيما بلغنا 1000 والمشركون 4000 أو ما شاء الله من ذلك. وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لن يغزوكم المشركون بعد اليوم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5. قلت لا اختلاف بينهم في الحقيقة وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدامه المدينة في شهر رمضان ثم قتل يوم أحد من السنة القابلة لسنتين ونصف من مقدامه المدينة في شوال ثم قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتين على رأس 4 سنين ونصف من مقدامه المدينة فمن قال سنة 4 أراد بعد 4 سنين وبالغ قبل البلوغ 5 ومن قال سنة 5 أراد بعد الدخول في سنة 5 وقبل انقضائها والله أعلم. فأما الحديث الصحيح الذي أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 فلم يجزني فلما كان يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني فقدمت على عمر يعني ابن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثتهم بهذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن 15 وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال. أخرجه في الصحيح عن من حديث عبيد الله بن عمر فيحتمل أن ابن عمر كان قد طعن في الرابعة عشرة يوم أحد، فلم يجده في القتال حين عرض عليه، وكان قد استكمل 15 سنة وزاد عليها يوم الخندق، فأجازه حين عرض عليه، إلا أنه ناقل 15 لتعلق الحكم بها دون الزيادة. وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذه الروايات الرواية الصحيحة، وحمل قول موسى بن عقبة على ظاهره، وأن أبا سفيان حين خرج لموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان ثم انصرف، خرج معدا للقتال عامئذ في شوال على رأس سنة واحدة من أحد، وذلك يخالف قول الجماعة في قدر المدة بين بدر الآخرة والخندق. فقد روينا قبل هذا عن موسى بن عقبة في تاريخ خروج النبي صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان أنه كان في شعبان سنة 3 والخندق في شوال سنة 4، وروينا عنه في قصة الخندق أنه قال فخرج أبي سفيان في آخر السنتين يعني من أحد، وقد قال في أحد إنه كان في شوال سنة 3، فيكون قوله في أحد سنة 3 محمولا على الدخول في الثالثة قبل كمالها، وقوله في بدر الآخرة وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان سنة 3، أي بعد تمام 3 سنين ودخول الرابعة، وقوله في الخندق سنة 4، أي بعد تمام 4 سنين والدخول في الخامسة. هذا على قول من زعم أن مبتدأ التاريخ وقع من وقت قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد زعم بعض أهل التواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فلم يعد ما بقي من تلك السنة، وإنما عد مبتدأ التاريخ من المحرم من السنة القابلة، فتكون غزوة بدر في السنة الأولى وأحد في الثانية، وغزوة بدر الآخرة في الثالثة، والخندق في الرابعة. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن الرسوية النحوي قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة شهر ربيع الأول وأقام بها إلى الموسم، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 ليلة من شهر رمضان على رأس 17 شهر من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهي أول سنة أرخت. ثم كانت غزوة أحد يوم السبت 11 خلت من شوال من السنة الثانية، ثم كانت غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة 3 لموعد قريش، ثم كانت غزوة الخندق في شوال من سنة 4، ثم كانت غزوة بني لحيان في سنة 5 يريد بني المصطلق، ثم كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة من سنة 6، ثم كانت عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، ثم كانت غزوة الفتح فتح مكة في شهر رمضان سنة 8، وأقام الحج للناس سنة 8 عتاب بن أسيد، وأقام الحج للناس سنة 9 أبو بكر رضي الله عنه، وأقام الحج للناس سنة 10 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع، ثم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا، ثم قبله الله عز وجل إليه في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين صلوات الله عليه وعلى آله. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أخبرنا أبو بكر بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل أحسن الله عليك. قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا موسى بن الوداد قال سمعت مالك بن أنس قال كانت بدر لسنة ونصف من بدر كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأحد بعدها لسنة، والخندق سنة 4، وبني المصطلق سنة 5، وخيبر سنة 6، والحديبية في سنة خيبر، والفتح في سنة 8، والقريظة في سنة الخندق. باب سياق قصة الخندق من مغازي موسى بن عقبة رحمه الله. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الحواء أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال واللفظ له قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمي موسى بن عقبه انه قال خرج ابو سفيان وقريش ومن اتبعهم من مشركي العرب معهم حيي بن اخطب واستمدوا عيينه بن حصن بن حذيفه بن بدر فاقبل بمن اطاعه من غطفان وبنو الحقيق كنانه بن الربيع بن ابي الحقيق سعى في غطفان وحضهم على القتال على ان لهم نصف ثمر خيبر فزعموا ان الحارث بن عوف اخى بني مره قال لعيينة بن بدر وغطفان يا قوم اطيعوني ودعوا قتال هذا الرجل وخلوا بينه وبين عدوه من العرب فغلب عليهم الشيطان فقطع وقطع ناقهم الطمع فانقادوا لأمر عيينة بن بدر قال على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا إلى حلفائهم من أسد، فأقبل طريحة في من اتبعوا من بني أسد وهما حليفان أسد وغطفان، وكتبت قريش إلى رجال من بني سليم أشراف بينهم وبينهم أرحام، فأقبل أبو الأعور في من اتبعه من بني سليم مددا لقريش، فخرج أبو سفيان في آخر سنتين في من اتبعه من قبائل العرب، وأبو الأعور في من اتبعه من بني سليم وعيينة بن بدر في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله الأحزاب. فلما بلغ خروجهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في حفر الخندق، وخرج معه المسلمون، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العمل معهم، فعملوا مستعجلين يبادرون قدوم العدو، فعملوا قال فعملوا مستعجلين يبادرون قدوم العدو، وراء المسلمون إنما بطش رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في العمل ليكون أجد لهم وأقوى لهم بإذن الله عز وجل. فجعل الرجل يضحك من صاحبه إذا رأى منه فترة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب اليوم أحد من شيء ارتجز به ما لم يقل قول كعب أو حسان، فإنما يجدان من ذلك قولا كثيرا، ونهاهما أن يقول شيئا يحفظان به أحدا. فذكروا أنه عرض لهم حجر في محفرهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معولا من أحدهم فضربه به ثلاثا، فكسر الحجر في الثالثة، فزعموا أن سلمان الخير الفارسي أبصر عند كل ضربة برقة، فذهبت في ثلاث وجوه كل مرة يتبعها سلمان بصرة، فذكر ذلك سلمان برقة كل ضربة برقة أبصر، ذهبت في ثلاث وجوه كل مرة يتبعها سلمان بصره، فذكر ذلك سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت كهيئة البرق أو موج الماء عن ضربة ضربتها يا رسول الله، ذهبت إحداهن نحو المشرق والأخرى نحو الشام والأخرى نحو اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال نعم، قال رأيت ذلك يا رسول الله، قد رأيت ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أبيض لي في إحداهن مدائن كسرى ومدائن من تلك البلاد، وفي الأخرى مدينة الروم والشام، وفي الأخرى مدينة اليمن وقصورها، والذي رأيت النصر يبلغهن إن شاء الله. وكان سلمان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان سلمان رجلا قويا، فلما وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جانب من الخندق قال المهاجرون يا سلمان احفر معنا، فقال رجل من الأنصار لا أحد أحق به منا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سلمان منا أهل البيت. يثبت؟ لا. طيب والشيخ إيه الموضوع؟ يعني سلمان مش أهل البيت؟ لا يسلمان معنا. وقال عبد الله بن عباس لما قتل الأسود العنسية كذاب صنعاء فيروز الديلمي. لما قتل الأسود العنسية كذاب صنعاء فيروز الديلمي وقدم قادمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، قالوا يا رسول الله من نحن؟ قال أنتم إلينا أهل البيت ومنا. فلما قضوا حفر خندقهم وذلك في شوال سنة 40 وهو عام الأحزاب، وعام الخندق أقبل أبو سفيان بن حرب ومن معه من مشرك قريش ومن اتبعه من أهل الضلال فنازلوا أعلى. هو عام الأحزاب وعام الخندق وعام الخندق وهو عام الأحزاب وعام الخندق ما فيش واو وهو عام الأحزاب عام الخندق أقبل أبو سفيان بن حرب ومن معه من مشركي قريش ومن اتبعه من أهل الضلال فنزلوا بأعلى. انتهى بقى الكلام ويبدأ جملة ثانية. وهو عام الأحزاب خلاص كده. وعام الخندق أقبل أبو سفيان وعام الخندق أقبل أبو سفيان يبقى من غير واو. يبقى الرسم ده شكله نعم والكلام ده شكله الرسم شكله غلط. قال عام الخندق أقبل أبو سفيان وذلك في شوال سنة 40 وهو عام الأحزاب عام الخندق أقبل أبو سفيان بن حرب ومن معه من مشرك قريش ومن اتبعه من أهل الضلال فنزلوا بأعلى وادي قناة من تلقاء الغابة وغلق بنو قردة حصنهم وتأشموا بحلي بن أخطبة وقالوا لا تكونوا من هؤلاء القوم في شيء فإنكم لا تدرون لمن تكون الدبرة وقد أهلك حيي قومه فأحضروه وأقبل حيي حتى أتى باب حصنهم وهو مغلق عليهم وسيد اليهود وسيد اليهود يومئذ كعب بن أسد فقال حيي أثم كعب قالت امرأته ليس ها هنا خرج لبعض حاجاته فقال حيي بل هو عندك مكث على جشيشته يأكل منها فكره أن أصيب معه من العشاء وقال كعب إذن له فإنه مشؤوم والله يأكل مش عايزنا أشاركه يعني مش أشوف شكله عارف أنه هو مشؤوم قال كعب إذن له فإنه مشؤوم مشؤوم عندك شين ولا سين عندي شين يا راجل وبعدين ده في الصحيح ما المشؤوم عندك ايه انا عندي مشؤوم ماشي اهو والله ما طرقنا بخير أيوه. مش طرفنا طرقنا والله ما طرقنا بخير فدخل حيي فقال اني جئتك والله بعز الدهر ان لم تتركه علي أتيتك بقريش وساداتها وسادتها وقادتها وسقت إليك الحليفين أسد وغطفان فقال كعب بن أسد إنما مثلي ومثل ما جئت به كمثل سحابة أفرغت ما فيها ثم انطلقت ويحك يا حيي دعنا على عهدنا لهذا الرجل فإني لم أرى رجلا أصدق ولا أوفى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله ما أكرهنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم أنا أصلي عليه ولا أوفى من محمد وأصحابه والله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم على محمد وعملك شيئا وأنت تدعو إلى الهلكة دي فنذكرك الله إلا ما عفيتنا من نفسك فقال والله لا أفعل ولا يختبزها محمد إلى يوم القيامة يختبزها ولا نفترق نحن يختبزها أين؟ ولا نفترق نحن وهذه الجموع حتى نهلك وقال عمرو بن سعد القرظي يا معشر يهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا وأن تنصروه على من دهم يثرب فأوفوا على ما عاهدتموه عليه فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوهم فلم يزل بهم حيي حتى شامهم فاجتمع ملاؤهم في الغد على أمر رجل واحد غير أن بني شعية أسدا وأسيدا إيه؟ ولا سعية سعية سعية سعية اليهود لأنه سعية سعية أشعية اسم اليهود غير أن بني سعية أسدا وأسيدا وثعلبة فرس سعية غير أن بني سعية أسدا وأسيدا وثعلبة خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا وقالت اليهود يا حيي انطلق إلى أصحابك فإن لا نأمنهم فإن أطاعونا من أشرافهم فإن أطاعونا من أشرافهم من كل من جاء معهم رهنا فكانوا عندنا فإذا نهضوا لقتال محمد وأصحابه خرجنا نحن فركبنا أكتافهم فإن فعلوا ذلك فاشدد العقد بيننا وبينهم فذهب حيي إلى قريش فعاقدوه على أن يدفعوا إليه 70 ومزقوا صحيفة القضية التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم ونبذوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب وتحصنوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبأ أصحابه للقتال وقد جعلهم المشركون في مثل الحصن بين كتائبهم فحاصروهم قريبا من 20 ليلة وأخذوا بكل ناحية حتى ما يدري الرجل أتم صلاته أم لا ووجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة يقاتلونهم يوما إلى الليل فلما حضرت الصلاة صلاة العصر دنت الكتيبة فلم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا وفي رواية ابن فليح بطونهم وقبورهم نارا فلما اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نافق ناس كثير نتكلم بكلام قبيح فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول والذي نفسي بيده لا يفرجن عنكم ما ترون من الشدة وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة ولا يهلكن الله كسرى وقيصر ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل ولا تنفقن كنوزهما ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل وقال رجل ممن معه يعني ما دام القراءة لها وجه بس حتى إن كان خلاف الرسم خلاص ماشي تمشي اه بس هو الكلام مش مع الصحابة يعني مش عايزين نقف يعني وقال رجل ممن معه لأصحابه: ألا تعجبون من محمد يعدون أن نطوف بالبيت العتيق وأن نقسم كنوز فارس والروم، ونحن هنا لا يأمن أحدنا أن يذهب الغائط، والله لما يعدون إلا غرورا. وقال آخرون ممن معه: إئذن لنا فإن بيوتنا عورة. وقال آخرون: يا أهل يثرب ولا مقام لكم فارجعوا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أخا بني عبد الأشهل وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوان بن جبير إلى بني قريظة. ها؟ وخوان ك خوان اي نعم تنادي نوح رضي الله عنه وخوات ابن جبير إلى بني قريظة ليكلموهم ويناشدوهم في خلفهم، فانطلقوا حتى أتوا باب حصن بني قريظة واستفتحوا، ففتح لهم فدخلوا عليهم فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف، فقالوا: الآن وقد كسروا جناحنا، يريدون بجناحهم المكسورة بني النضير. ثم أخرجوهم وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم شتما، فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه، فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: إنا والله ما جئنا لهذا، ولما بيننا أكثر من المشاتمة. ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فقالوا: أكلت أي رأبيك؟ فقال: غير هذا من القول، كان أجمل وأحسن منه. فراجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأسوا مما عندهم، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوههم الكراهة لما جاءوا به، فقال: ما وراءكم؟ الكراهية لما جاءوا به، فقال: ما وراءكم؟ فقالوا: أتيناك من عند أخابيث خلق الله وأعداء أتيناك من عند أخابث خلق الله وأعداه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبروه بالذي قالوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان خبرهم. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم في بلاء شديد يخافون أشد من يوم أحد، فقالوا حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا: ما وراءك يا رسول الله؟ قال: خير فأبشروا. ثم تقنع بثوبه فاضطجع ومكث طويلا، واشتد عليهم البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع، وعرفوا أنه لم يأته من بني قريظة خير. قرأت في الدلائل: ثم إنه رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح الله ونصره. فلما أصبحوا دنا القوم بعضهم إلى بعض، فكان بينهم رمي النبل والحجارة. قال ابن شهاب: قال سعد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك عهدك وعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد. وأقبل نفر بن عبد الله المخزومي وهو من المشركين على فرس له ليقحمه الخندق، فقتله الله وكابت به المشركين وعظم في صدورهم، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفنه. فرد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث خبيث الدية، فلعنه الله ولعن ديته، فلا أرب لنا بديته، ولسنا مانعيكم أن تدفنوه. ورمي سعد بن معاذ رمية فقطعت منه الأكحل من عضده، ورماه زعم حيان بن خيس أخو بن عامر بن لؤي، ثم أحد من العارقة، ويقولون آخرون أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم، ويقول آخرون أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم. وقال سعد بن معاذ: رب اشفني من بني قريظة قبل الممات. فرق الكلم نعم، فرق الكلم بعدما كان قد انفجر. وصبر أهل الإيمان على ما رأوا من كثرة الأحزاب وشدة أمرهم، وزادهم يقينا لموعد الله عز وجل الذي وعدهم، ثم رجع بعضهم عن بعض. ثم إن أبا سفيان أرسل إلى بني قريظة أن قد طال ثواؤنا، نعم أن قد طال ثواؤنا ها هنا وأجذب من حولنا، فما ثواؤنا أن قد طال سواؤنا ها هنا وأجدب من حولنا، فما نجد راعيا للظهر، وقد أردنا أن نخرج إلى محمد وأصحابه فيقضي الله بيننا وبينهم، فماذا ترون؟ وبعث بذلك غطفان فأرسلوا إليهم أن نعم ما رأيتم، فأرسلوا إليهم أن نعم ما رأيتم، فإذا شئتم فنهضوا، فإن لا نحبسكم إذا بعثتم بالرهن إلينا. نعم. وأقبل رجل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود يذيع الأحاديث، فاستمع الذي أرسل به قريش غطفان. النعمة ما رأيت. نعمة ما رأيت. وأقبل رجل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود يذيع الأحاديث وقد سمع الذي أرسل به قريش وغطفان إلى بني قريظة والذي رجع إليهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشار إليه وذلك عشاء فأقبل نعيم بن مسعود حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة له تركية ومعه نفر من أصحابه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءك قال إنه والله ما لك طاقة بالقوم وقد تحزبوا عليك وهم معالجوك وقد بعثوا إلى بني قريظة أنه قد طالت سواؤنا وأجدب ما حولنا وقد أحببنا أن نعاجل محمدا وأصحابه فنستريح منهم فأصل إليه بني قريظة النعم ما رأيتم إذا شئتم فبعثوا بالرهن ثم لا يحبسكم إلا أنفسكم فقال نعم يحبسكم ثم لا يحبسكم إلا أنفسكم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسر إليك شيئا فلا تذكره قال نعم قال إنهم قد أرسلوا إلي يدعونني إلى الصلح وأرد من النظير إلى دورهم وأموالهم فخرج نعيم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غطفان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحرب خدعة وعسى الله أن يصنع لنا فأتى نعيم غطفان فقال إني لكم ناصح وإني قد اطلعت على غدر يهودا تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط وإني سمعت يحدث أن بني قريظة قد صالحوا على أن يرد عليهم إخوانهم من بني النضير إلى ديارهم وأموالهم ودفعونا إليه الرهن ثم خرج نعيم بن مسعود الأشجعي حتى أتى أبا سفيان بن حرب وقريش فقال اعلموا أني قد اطلعت على غدر يهود إني سمعت محمدا يحدث أن بني قريظة صالحوه على أن يرد عليهم إخوانهم من بني النضير إلى دورهم وأموالهم على أن يدفعوا إليه الرهن ويقاتلون معه ويعيدون الكتاب الذي كان بينهم فخرج أبو سفيان إلى أشرف قريش فقال أشيروا علي وقد ملوا مقامهم وتعذرت عليهم البلاد فقالوا نرى أن نرجع ولا نقيم فإن الحديث على ما حدثك نعيم والله ما كذب محمد وإن القوم لغدر وقالت الرهن وقالت الرهن حين سمعوا الحديث والله لا نأمانهم على أنفسنا ولا ندخلوا حصنهم أبدا وقال أبو سفيان لن نعجل حتى نرسل إليهم فنتبين ما عندهم فبعث أبو سفيان إليهم عكرمة ابن أبي جهل وفوارس وذلك ليلة السبت فأتوهم فكلموهم فقالوا إنا مقاتلون غدا فاخرجوا إلينا قالوا إن غدا السبت وإنا لنقاتل فيه أبدا فقال عكرمة إنا لا نستطيع الإقامة هلك الظهر والقراع ولا نجد رعيا فقالت اليهود إنا لا نعمل يوم السبت عملا بالقتال ولكن امكثوا إلى يوم الأحد وبعثوا إلينا بالرهن فرجع كلمة وقد يائس من نصرهم واشتد البلاء والحصر على المسلمين وشغلتهم أنفسهم فلا يستريحون ليلا ولا نهارا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا فيخرج من الخندق فيعلم ما خبر القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال هل أنت مطلع القوم؟ فاعتل فتركه وأتى آخر فقال مثل ذلك وحذيفة بن اليمان يسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك صامت لا يتكلم مما به من الضر والبلاء فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري من هو فقال من هذا قال أنا حذيفة بن اليمان قال إياك أريد أسمعت حديثي منذ الليلة ومسألة الرجال لأبعثهم فيتخبرون لنا خبر القوم قال حذيفة والذي بعثك بالحق إنه لبؤذني إنه لبأذني قال فما منعك أن تقوم حين سمعت كلامي قال الضر والجوع فلما ذكر الجوع ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم حفظك الله من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا فقام حذيفة مستفشرا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه احتمل احتمالا فما شق من جوع ولا خوف ولا درى شيئا مما أصابه قبل ذلك من البلاء فمش عايزين حد يجي متأخر يعمل إن هو أفضل من الناس دول. انطلق حتى أجاز الخندق. اقرأ يا عم. رضي الله عنه. انطلق حتى أجاز الخندق من أعلاه فجلس بين ظهر المشركين فوجد أبا سفيان قد أمرهم أن يوقدوا النيران وقال ليعلم كل امرئ من جليسه. فقبل حذيفة على يد رجل عن يمينه فقال من أنت؟ قال أنا فلان وقبض يد رجل مشاره. قال من أنت؟ قال أنا فلان وبادرهم بالمسألة خشية أن يفطنوا له ثم إن أبا سفيان آذن بالرحيل فارتحلوا وحملوا الأثقال فانطلقت ووقفت الخيل ساعة من الليل ثم انطلقت وسمعت غطفان الصياح والإرصاء من قبل قريش فبعثوا إليهم فآتاهم الخبر برحيلهم فانقشعوا لا يلوون على شيء وقد كان الله عز وجل قبل رحيلهم قد بعث عليهم بالريح بضع عشرة ليلة حتى ما خلق الله لهم بيتا يقوموا ولا رمحا حتى ما كان في الأرض منزل أشد عليهم ولا أكره إليهم من منزلهم ذلك فأقشعوا والريح أشد ما كانت معها جنود الله لا ترى كما قال الله عز وجل ورجع حذيفة ببيان خبر القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج محمد بن مسلمة وأصحابه فقالوا كعب بن الأشرف فلم يزل قائما يصلي حتى فرغوا منه وسمع التكبيرة ولما دنا حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يدنو حتى ألصق ظهره برجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فثنى ثوبه حتى دفئ ثم انصرف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن القوم فأخبره الخبر فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد فتح الله عز وجل لهم وأقر أعينهم فرجعوا إلى المدينة شديدا بلاؤهم مما لقوا من محاصرة العدو وكانوا حاصروهم في شتاء شديد فرهم مجهودين فوضعوا السلاح وأخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عامر بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكر هذه القصة بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة ولما ذكروا في مغازيهما من هذه القصة ولما ذكروا في مغازيهما من هذه القصة شواهد في الأحاديث الموصولة وفي مغازي محمد بن إسحاق بن يسار ونحن نذكرها بعون الله تعالى مفرقة في أبواب ناسي شكرا هذا بارك الله حسن الله عليكم سيدي